الغربة هليك وتصدري. الغربة هليك وتصدري ما دورت غير حد يدري باللي عرض لي وصحاني. الغربة هليك وتصدري ما دورت غير ينساني، مشتاق ما فيه أحد يدري باللي عرض لي وصحاني. في غربتي يا كثر صبري، كم مرني طيف وبكاني، نار الفراق وقداد جمري من بعد ربعي وخلاني، من بعد ربعي وخلاني. الغربة هلي الغربة ما دورت غير إنساني، مشتاق ما في أحد يدري باللي عرض لي وصحاني. في غربتي ما نقص قدري، وبعد المسافات قواني، محد فقدته كثر عمري، أمي بعد كل حياني، هي جنتي لا قضى لأمري، ويسلوتي شوفها شجاني. نذرت قبل السفر نذري أرجع مع العلم لو طاني، أرجع أرجع أرجع مع العلم لو طاني. الغربة اللي قوة صدري ما دورت غير إنساني، مشتاق ما فيه أحد يدري اللي عرض لي صحاني. وابوي اللي على خبري البارحة في الحلم جاني، قال الوصية وقلت أمري، اكتاب ربي على لساني، والمملكة قربها يغري، هي قبله الكل الأوطاني، هي دارنا وحبها بصدري، شعب وملك كلنا أخواني، شعب وملك كلنا أخواني. الغربة اللي قوت صدري ما دورت غير إنساني، مشتاق ما فيه أحد يدري باللي عرض لي وصحاني، باللي عرض لي وصحاني.